وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان أخي الكريم فضلا وليس أمرا كررها مرارا وتكرارا خاصة عند نومك وضع لي تعليق أسفل الفيديو اكتب لي فين تحسد بإيه وما تنساش تنشر الرقية ديت لأصحابك عن طريق مشاركتها وتدوس لايك ليها وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات اللي بنزلها عن الرقية الشرعية والعلاج بالأعشاب والبث المباشر لتفسير الأحلام اليومي وجزاك الله عز وجل خيرا وأسأل الله عز وجل أن يشفيكم جميعا من كل جن طيار لا تنسى أن تضع تعليق وتكتب فيه بماذا شعرت أثناء القراءة